بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية، فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة آل عمران، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كما سمعنا، الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى رفق، وليس الغلظة والعصبية والغضب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان عندما يكون فظ، أو يعني إنسان قاسي في القول وفي الفعل، الناس تنفض من حوله. مهما كان هذا الإنسان، مهما كان غنيا أو كان قويا أو كان واليا أو حاكما أو أبا، مهما كان، يعني إذا كان فظا غليظ القلب تنفض الناس. هل هناك أصدق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله سبحانه وتعالى؟ ومع هذا فالله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله، سماها الله عز وجل رحمة، لنت لهم، أي تكون لينا هينا في معاملتك، في أقوالك وفي أفعالك، خصوصا اللي تتعامل معاهم، إذا كنت صاحب محل، صاحب شركة، إنسان صاحب منصب أو صاحب رتبة، كن هينا لينا مع الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى سيعاملك مثل ما تعامل الآخرين، سيعاملك مثل ما تعامل الآخرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا كلام مخاطب منه النبي صلى الله عليه وسلم، الله يخاطبه يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا أخوك، فلا تعامله بزاوية القبيلة أو العائلة أو اللون أو اللغة أو الغنى أو الفقر، إنما عامله بزاوية الإيمان، بنظرة إيمانية، بنظرة شرعية، بنظرة كلها حنان ورحمة على هذا الإنسان المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير، بل يدعو على كل إنسان يشق على الناس، ويدعو له برحمة، أو يدعو للرحمة على كل إنسان يرفق بالآخرين. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، يقول: اللهم، هذا دعاء، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فكل من تولى أمر مجموعة، كل من تولى أمر مجموعة، كان يكون حاكم، وزير، مسؤول، مدير، معلم، أب، قاضي، ضابط، المهم إذا ولي حتى لو واحد فشق على هذا الواحد، أو ولي أمر خادم فشق على الخادم، أو ولي أمر زوجة أو أولاد، لأن هاي مجموعة، فشق عليهم، اللهم فاشقق عليهم. تحصل دعوة عليك من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واللهم من رف، يعني من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم، ارفق بالناس اللي معاك، أنت مسؤول عليهم، ارفق بالموظفين، ارفق بزوجتك وأولادك، ارفق بجيرانك، ارفق بالناس اللي تحتك، فارفق به. تحصل دعوة مجانية من النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا يعني تزيد على نفسك دعوات وتزيد على نفسك آثام؟ فإذا الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولا تظن أن الغضب والقوة والقسوة والغلظة هو بناء شخصية، إنما هو ضعف شخصية، لأن يعوض الإنسان ضعيف الشخصية بالغضب والقوة والقسوة كما ذكرنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الرفق ولا نكون من أهل العنف. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.